السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعم كثيرة ومن آلاء عظيمة، فأوجدنا بعد أن كنا عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وصورنا في أحسن صورة، ونعمه جل وعلا ظاهرة وباطنة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والسنة التي امتن الله بها على أهل الإسلام وأهل الإيمان، فأنزل الله عز وجل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذا الدين أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ومن الرذيلة إلى الفضيلة، فهداهم وحقق مصالحهم الدينية والدنيوية بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين العظيم. وجعل الله عز وجل لهذه الأمة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنزله الله عز وجل مفرقا منجما على نبينا عليه الصلاة والسلام، ووعد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن فيه الهدى، فيه النور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن قرآن مبارك فيه نور وخير، وهو حبل الله عز وجل، من تمسك به هدي هدي إلى صراط مستقيم، ومن ضل عنه وانصرف عنه خذل وضل. هذا القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك به، ففي السنة لابن أبي عاصم في حجة الوداع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله. وهذا القرآن هو كلامه جل وعلا، تكلم به بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل من رب العالمين، ثم أنزله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه براهين التوحيد وحججه، وفيه الأحكام من الحلال والحرام، وفيه الوعد والوعيد، ومآل أهل النعيم ومآل أهل الجحيم. هذا القرآن على المسلمين أن يعتنوا به، فقد يسره الله رب العالمين، يسر لفظه للحفظ، ويسر معناه للفهم، ويسر أيضا العمل به والامتثال. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. فعلى هذه الأمة أن تتمسك بكتاب ربها حفظا وتفقها وتعلما وعملا وتمسكا. فقد قال الله عز وجل وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياي وإياكم أن نكون ممن يهجر كتاب الله، يهجر تلاوته، ويهجر تعلمه، ويهجر التحاكم إليه، ويهجر الاستشفاء به. ومن منن الله علينا هذه الحلق التي في مساجدنا يدرس فيها كتاب الله، ويعلم فيها التوحيد وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه منة عظيمة ومنحة جليلة. فكم من قوم في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين يتمنون أن يكون بين أيديهم معلم يعلمهم، يعلمهم الفاتحة تلاوة وفهما، يعلمهم الصور القصار. ونحن من فضل الله علينا إخواننا من القراء وحفظة القرآن، صبروا وجلسوا لأبنائنا، وجلست أخواتنا الحافظات لبناتنا، فهذا خير عظيم. والله عز وجل يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث له قصة. فعمر رضي الله عنه لقي أمير مكة بعسفان في مكان بين المدينة ومكة، فقال له: من وليت على أهل مكة؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: أتجعل على أشراف مكة مولى من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. فهذه بشارة لمن تعلم القرآن ولمن علم الناس القرآن، فإنه من خيار الخلق ومن خيار الناس. قال أبو عبد الرحمن السلمي: هذا الحديث أجلسني لتحفيظ كتاب الله عز وجل وللإقراء، فجلس لأهل الكوفة 50 سنة وهو يعلمهم القرآن. قال: هذا الحديث هو الذي أجلسني، هذا الحديث هو الذي أجلسني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذه فضيلة لمن حفظ كتاب الله واعتنى به تلاوة وضبطا وحفظا، أنه يكون إماما للمسلمين، يأتمون بصلاته ويأتمون به في ركوعهم وسجودهم. فهذه رفعة لحافظ القرآن. بل في غزوة أحد لما مات 70 من الصحابة، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمونه في اللحد، وما قدم إلا لفضل هذا الكتاب العظيم، ولأنه كان أكثر أخذا من غيره لكتاب الله عز وجل. وفي الآخرة كما جاء عند أبي داود يرفع الله عز وجل أهل القرآن، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. فالذي ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب العظيم، فتلاوته تزكي النفوس وتطمئن بتلاوته القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حفظك للقرآن وتلاوتك له تجلي صدى الذنوب من قلبك بإذن الله عز وجل، يزداد به إيمانك ويطمئن به قلبك وينشرح به صدرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت، فالذي يذكر الله حي قلبه، والذي لا يتلو ولا يراجع ولا يحفظ فقلبه ميت. نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا أن تلاوة القرآن فيها أجر عظيم، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمن قرأ حرفا من القرآن كان كعدل عشر حسنات. الله عز وجل جعل على كل حرف من كتابه جل وعلا عشر حسنات، عشر حسنات. لو قرأت سورة الفاتحة السبع المثاني كان معك أكثر من ألف حسنة، وهذا من فضل الله ومن جوده. بل إن القرآن يشفع للعبد يوم القيامة، فقد روى مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي السنن: يأتي القرآن والصيام فيقولان: يا رب شفعني فيه، فيأتي الصيام ويطلب من الله عز وجل أن يشفعه في صاحبه، ويأتي القرآن ويطلب من الله عز وجل أن يشفعه في صاحبه. بل تأتي البقرة وآل عمران كما جاء من حديث النواس تشفعان وتقدمان العبد يوم القيامة، فتشفعان له عند الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سورة الكافرون سورة تبرئ العبد من الشرك، قال: مبرئة من الشرك، أو فيها البراءة من الشرك، أو كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوصي نفسي وإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي أن نعتني بالقرآن جميعا حفظا وتعلما ودراسة لتفسير ميسر من التفاسير الصحيحة التي هي على معتقد سلف هذه الأمة، كتفسير بن سعدي، أو كالتفسير الميسر الذي أشرف عليه الشيخ صالح آل الشيخ، أو غيرها من التفاسير السلفية. فإن تعلم معاني الكلمات وتعلم أسباب النزول وتعلم معاني الآيات هذا مما يقوي الحفظ. وأيضا يقوي أثر القرآن في قلوبنا، فلا نكون كما قال عز وجل في بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فأوصي نفسي وإياكم أولا بالإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص أساس الدين وتبنى عليه العقائد والأعمال والأقوال. ولهذا نبه أهل العلم في مصنفاتهم على هذا الأصل العظيم، واستفتحوا كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. فيا طالب القرآن ويا أيتها الطالبة، عليكم أن تخلصوا النية لله في حفظكم لكتاب الله عز وجل، من أجل أن ترفعوا الجهل عن أنفسكم، من أجل أن تنالوا الأجر العظيم من الله عز وجل، من أجل كذلك أن تعلموا أبناء المسلمين، وأن تدافعوا عن هذه الشريعة، وأن تحموا هذه الشريعة من أهل الباطل وأهل الأهواء والبدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعليك أيها الطالب وأيتها الطالبة أن تجردوا نياتكم لله، وأن تخلصوا حفظكم وتعلمكم لكتاب الله عز وجل، أن تخلصوه لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص يستجلب به التوفيق وعدمه يأتي بالحرمان، نسأل الله السلامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار، أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم؟ عالم تعلم العلم ليقال، ورجل تصدق ليقال بأنه جواد، ورجل قاتل ليقال بأنه جريء وشجاع. أعمال ظاهرها خير وبركة، إلا أن هذه الأعمال لما كانت لغير الله صارت وبالا على أصحابها. فالإخلاص هو روح العبادة وهو لبها، ومحلها من العمل كمحل الروح من الجسد. يقول ابن القيم رحمه الله هؤلاء الثلاثة لما تشبهوا بالصالحين وكانوا كذبا فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد العظيم، كمن تشبه بالأنبياء فهو كاذب، كذلك من تشبه بأهل الصلاح مع فساد نيته وحقارة نيته فإن الله عز وجل يجازيه بهذا الوعيد العظيم وبهذا العذاب الشديد. فالله الله في الإخلاص، إياك إياك أن تحفظ القرآن من أجل أن يقال، أو أن تحفظ القرآن من أجل أن تنال به دنيا أو متاع زائل، أو من أجل أن تشارك به في المسابقات حتى كثرة المسابقات لا ينبغي، فهذه من شعار الحزبيين، ولا ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا عليها، لأن فيها تعلق بالمال، فينبغي أن نبتعد عنها. علينا جميعا أن نحقق هذا الأصل العظيم وأن نربي أنفسنا، والإخلاص لابد له من مجاهدة، وكما قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. والموفق من وفقه الله، والموفق من وفقه الله عز وجل. والقرآن كما قاله عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك. الأمر الثاني أن نتعلم هذا القرآن، فمنا من يحفظ سورة الفاتحة والإخلاص وقصار السور ولا يقرأ في تفسيرها ولا في معاني الكلمات ولا في معاني الآيات، يقرأها بلسانه ولا أثر لهذه الكلمات على قلبه ونفسه. فينبغي أن تتعلم وأن تتفقه وأن تفهم معاني هذه الكلمات الحمد لله، أن تفهم معنى الحمد، ما معنى الرحمن الرحيم، معنى هذين الاسمين العظيمين ملك يوم الدين، ما معنى إياك نعبد، ما معنى الصمد، ما معنى الغاسق. ينبغي أن نتعلم. فربنا عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال ربنا عز وجل: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فينبغي أن نتعلم. وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات، حتى إذا حفظوها وتعلموا هذه الآيات وعملوا بها ذهبوا إلى غيرها. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي، أن نتعلم ولو شيئا يسيرا من معاني المفردات، من معاني الكلمات. فقد صرنا أو صار كثير منا يحفظ ويضبط الألفاظ ويتقن هذه الألفاظ، ولكن وهو بعيد عن معانيها، بعيد عن حقيقتها، الذي يدعوك إلى العمل، الذي يدعوك إلى الخشية والخشوع، هو أن تتعلم كتاب الله عز وجل. فأدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى أن نقرأ كتب التفسير الموثوق بها، وأن نتعلم معاني هذه الكلمات. هناك جزء عما تفسير للعلامة العثيمين رحمة الله عليه يقرأ، معاني المفردات تفسير للعلامة الفوزان يقرأ، حتى نفهم مراد الله عز وجل. سورة الفاتحة نكررها في اليوم 17 مرة لحكمة عظيمة. هذه الفاتحة أم القرآن، قال العلماء لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن من التوحيد والحلال والحرام والنبوء والرسالة والجزاء والمعاد. هذه السورة العظيمة، هذه السورة العظيمة، فينبغي علينا أن نتدبر معانيها وأن نقرأ معاني هذه السورة. فمنا من يكررها ولا يفقه معناها، يكررها على لسانه، يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. فينبغي أن نجتهد في تعلم كتاب الله عز وجل وفي فهمه. قد كان الصحابة ومن تبعهم بإحسان يطلبون العلم ويرحلون مسيرة الشهر ويتركون أبناءهم وأهليهم وأوطانهم من أجل أن يتعلموا وأن يحفظوا حديثا أو آية. ونحن اليوم الكتب بين أيدينا والحلقات قائمة، ونجد، نسأل الله العافية، الإعراض عن تعلم معاني هذه الآيات وتعلم كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث ألا وهو العمل بالقرآن، العمل بالقرآن، وهذا أمر عظيم، وهو المقصود، وهو المقصود من حفظك وتعلمك أن تعمل. ومن لم يعمل كان شبيها باليهود، قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وأنت في كل ركعة تطلب من ربك ألا يجعلك من اليهود، من المغضوب عليه. فاجتهد في تعلم العلم، في العمل بالعلم. ولهذا جاء عن علي: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل. القرآن فيه التوحيد، فينبغي أن تكون من أهل التوحيد، ممن يتوكل على الله ويستعين به ويسأله ويطلبه، وأن تفرد أقوالك وأعمالك وظاهرك وباطنك لله عز وجل، وأن تخلص دينك لله. القرآن يأمرك بإقامة الصلاة وبالمحافظة عليها، إياك أن تكون ممن يحفظ كتاب الله ولو رأيت أعماله وأقواله ومعاملاته لرأيته من أبعد الناس عن القرآن، يحفظ القرآن ويدخن، يحفظ القرآن ويلعب الكارطة، يحفظ القرآن ويفحش في القول، وبعيد عن دين الله عز وجل، يحفظ القرآن ولا يعرف المسجد إلا يوم الجمعة. فإياك إياك أن تكون من هؤلاء. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كما في صحيح البخاري رجلا يضرب بحجر، يضرب بحجر فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ويتدحرج فيؤتى به ويرد الله رأس ذلك الرجل كما كان فيضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل؟ قالوا له: هذا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. أنت ينبغي أن تكون أولى الناس ومن أسبق الناس في الخير ومن أسبق الناس في الأعمال الصالحة، وأن تكون ممن يتنافس في الخير كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وكما قال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القرآن في صدرك، وهذا علم نافع بإذن الله يبعثك على العمل، فأنت قد رزقت حفظ القرآن فاعملن به. وكما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. أمرك القرآن ببر الوالدين، أمرك القرآن بعشرة الزوجة عشرة مباركة طيبة، أمرك القرآن بالإحسان إلى الجار، أمرك القرآن كذلك برحمة المساكين والضعفة، نهاك القرآن عن الغيبة، نهاك القرآن أن تستهزي بالمسلمين. فينبغي أن تكون وقافا عند حدود الله عز وجل. عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ذلك الرجل وهو الحر بن قيس: والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، هم به عمر فتلى عليه ابن أخيه قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوقف عمر عندها، وقف عمر عندها رضي الله عنه، وكان وقافا عند حدود الله. فأوصي نفسي وإياكم بأن نعمل بهذا القرآن، وأن نجتهد في العمل به، وأن نقف عند كل آية، وأن نحاسب أنفسنا: هل نحن ممن يعمل بها؟ وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فإن حفظتها وتعلمتها وعملت بها كانت حجة لك يوم القيامة، وكان القرآن شفيعا لك يوم القيامة. أما إذا حفظت ولم تعمل، نسأل الله السلامة، وخالفت، كان القرآن حجة عليك. الأمر الرابع: علينا أن نتأدب بالأدب الجم. فالعلماء اعتنوا بالأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يمتثل لكل خلق دعا إليه القرآن ودل عليه من العفو والصفح والحلم والصبر وغير ذلك. فينبغي على طالب القرآن وعلى طالبة القرآن أن يتخلقوا بالأخلاق المباركة طيبة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أو من أثقل الأمور التي أثقل بها الميزان حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب القرآن أن يكون وقورا، أن يكون ذا سمت، أن يكون حليما، أن يكون صبورا، وأن يتخلق بالأخلاق المباركة الطيبة. فإياك أن تكون طائشا فاحشا في القول فاحشا في الفعال في الأقوال، بل عليك أن تكون متأدبا. أم الإمام مالك رحمة الله عليه يقول عنها ابنها: كانت تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه، وتعلم من أدبه قبل علمه. وكان السلف يتعلمون الأدب قبل العلم، ولهذا اعتنى العلماء بأدب حملة القرآن وصنفوا فيه مصنفات. وينبغي على المعلمين والمعلمات أن يعتنوا بالأدب وبالأخلاق وهذا الظن بهم، وأن يقرأوا على الطلاب شيئا من كلام أهل العلم في هذا الباب. فالعلم في الصغر كما قيل كالنقش على الحجر، والمعلم له دور عظيم في إصلاح أبناء المسلمين وبناتهم. فقد يعجز الأب وتعجز الأم ويكون على الخير أو على أيدي المدرسين والمدرسات خير عظيم، فينبغي عليهم أن يعتنوا بهذا الباب العظيم. وخاصة نشكو إلى الله عز وجل في هذا الوقت من كثرة الفتن ومن كثرة الأهواء والشهوات والشبهات، فهذه الوسائل الموجودة اليوم. أوصي كل أب غيور ألا يفتح هذه الوسائل في بيته ويمكنها لأولاده، فقد أحدثت شرا عظيما وأفرزت بلاء كبيرا، نزعت الفضيلة وغرست الرذيلة، أذهبت الحياء من الوجوه، فصارت النساء قبل الرجال يشتغلن بهذا البلاء وبهذه الوسائل من الفيس وغيرها وما ينشر فيها من بلاء عظيم. فأوصي كل أب أن يتقي الله وأن لا يفتح هذا الشر الذي غزا بيوتنا وأفسد علينا أبنائنا وبناتنا ونسائنا. إياك ثم إياك، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته. فكم من أسر تفرقت وكم من بيوت قد خلت من الحياة الزوجية وسعادة تلك الحياة بسبب هذه الوسائل وبسبب هذه الاتصالات. وكم من بنت عفيفة وعذراء طاهرة ربما لوثت بسبب هذه الوسائل. فالله الله أيها الأباء، اتقوا الله عز وجل ولا تجرنكم العاطفة، فأنتم قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وأنت مسؤول أمام الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله برعية ثم لا يحطهم بنصحه إلا أدخله الله النار. فيا أيها الأباء اتقوا الله. كم من أب ترك بيته أهملهم، اشتغل بنفسه وتركهم ودخلت عليهم الشرور والفتن، فإذا وقع الفأس في الرأس ماذا تسمع عويله وولولته؟ فيا عبد الله أين سد الذرائع؟ أين حمايتك لعرضك؟ أين مراقبتك ومتابعتك لأبنائك وبناتك؟ اتق الله، أنت مسؤول عنهم. فعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا على حفظ أبنائنا وبناتنا. شر عظيم يبث في هذه الوسائل، ليس على أمور الشهوات بل حتى على أمور الشبهات. هؤلاء الخوارج قاتلهم الله، صاروا يبثون سمومهم على هذه الأجهزة حتى تخطفوا أبناءنا وبناتنا. من البنات من تركت أهلها وهربت من بيتها بسبب هذه الوسائل المقيتة وبسبب هذه الوسائل العفنة إلا ما رحم الله. فالواجب أن نتقي الله جميعا. فعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا على أبنائهم وبناتهم، فهم اليوم صغار قوم وغدا كبار، واتق الله فيهم واحرص عليهم، وعليك بمتابعتهم ليلا ونهارا. ما هي المسألة ساعة وساعتين؟ طريقة التربية عن كثير من الآباء خاطئة. إن وقع خطأ من الولد أو البنت اشتط غضبه وضرب ولطم ثم ترك شهرا، لا يا عبد الله، ليست هذه التربية. التربية أن تتابع صلاة الفجر، أن تنظر فيهم كيف يذهبون إلى المدرسة، تتابعهم في المدرسة، في المسجد، في الحلقة، في البيت، من يعاشرون، من يخالطون، عينك بعد الله عز وجل تحرسهم، هؤلاء أبناؤك، وإذا تربوا على الخير والصلاح فهم ذخر لك في الدنيا والآخرة، ذخر لك يا عبد الله. إن كانوا على دين وتقوى وصاروا حفظة لكتاب الله عز وجل في الدنيا ما تجد إلا البر والطاعة والإحسان، تراهم يتسابقون على برك وعلى خدمتك وعلى طاعتك، وربما يأتون بالشيء الذي في نفسك قبل أن تطلبه، يتسابقون إلى الخير. ولكن كثير من الآباء لما أهمل أبناءه، نسأل الله السلامة، يعاني اليوم عقوقا عظيما، ربما يبقى بالأسبوع وبالعشر أيام لا يلتفت إليه أحد ولا يتصل عليه أحد، يريد حاجته، يريد أن يذهب إلى الطبيب ما يجد أحد. ليش؟ لأن هؤلاء الأولاد عفاريت، ما عرفوا حق ربهم، فكيف يعرفون حق والدهم أو والدتهم؟ إذا لابد أن تربي. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا عرف العبد ربه والولد ربه عرف حق والديه، عرف حق والديه. كذلك إذا مت فإن عملك يجري وأنت في قبرك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فإذا كان ولدك على خير وسنة واستقامة وحفظ لكتاب الله يدعو لك وأنت في قبرك، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمه، وهو من سعيك. بل يأتي يوم القيامة كما عند الحاكم فيقول يا رب من أين لي هذه المنزلة؟ الجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة، فيقول بدعاء ولدك الصالح، عملي ما يوصلني إلى هذه المنزلة، فيقال له بشفاعة دعاء ولدك الصالح ارتفعت منزلة الوالد. فيا أيها الأباء، الأمر يسير، والمعان من أعانه الله، والموفق من أوفقه الله، فالأمر يسير. كل منا يحتاج إلى أن يتابع بيوتنا يا إخوة، والله لو أصلحناها وسعينا إلى أصلاحها لصلحت مجتمعاتنا، ولصلحت بلادنا، ولصلحت قرانا. ولكن الإهمال كما يقول ابن القيم ما أفسد أبناء المسلمين إلا إهمال الأباء، أغلب فساد الأبناء والأولاد من إهمال وتفريط الأباء كما قال رحمة الله عليه. فالله الله في أبنائكم وبناتكم، وعلى المدرسين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحتسبوا الأجر عند رب العالمين. فيا أيها المدرسون اشكروا الله على أن من الله عليكم بحفظ القرآن، وشرح الله صدوركم لضبطه وحفظه، ويسر لكم أن تدرسوا أبناء المسلمين، فهذه منة عظيمة، فاحتسبوا الأجر. فما من طالب يحفظ حرفا إلا وهو في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة. فإذا حفظ أبناء المسلمين بعدك فهو في ميزان حسناتك يا عبد الله. فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فاحتسبوا الأجر، وتابعوا الأبناء، وأتقنوا عملكم. عليك أن تتقن عملك، وإن كان عندك تقصير في جانب فأكمله، واطلب التمام والكمال، واحرص على الأبناء. وكما تقدم تأثيرك ربما أعظم من تأثير أبيه وأمه، فاحرص عليه وربه، واسع في تربيته على السنة والاستقامة والعفة، وعلى كذلك الخير وحب الخير، كما قال ابن مسعود عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة، وابشر بالخير إذا يسر الله على يديك هؤلاء وصاروا حفظة لكتاب الله فهذا في ميزان حسناتك. وأوصي بالرفق، أوصي المدرسين أن يرفقوا بأبناء المسلمين، فتعلمون أن الوقت قد تغير والصوارف قد كثرت والعوائق قد عظمت، فربما الشدة والعنف مع الولد قد تنفره، قد تنفره من الحلقة. فالذي أوصي به هو الرفق، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فتعلمون أن الوقت تغير، من قبل ربما إذا ضرب الولد قبل 30 أو 40 سنة إذا رجع إلى بيته ضربه أبوه، واليوم ربما الوالد يأتي ويضرب المدرس، وهذا من الخطأ. وربما يقول له الولد لا أنا لا أريد الدراسة فيترك ويطيع أمره. فكذلك العوائق والصوارف والفتن وهذه الأجهزة وهذه النقلات، نسأل الله السلامة، صوارف كثيرة. فرغبوا واسعوا في تأليف قلوب أبنائنا وبناتنا لحفظ كتاب الله عز وجل. وعليكم أن تتعاونوا وأن تخلصوا النية وأن تتعاونوا على سير هذا المركز وغيره من مراكز التحفيظ، فهذه بارك الله فيكم فيها خير عظيم وفيها نصرة للحق. وكلنا على ثغر، الخطيب والإمام والمحفظ، كلكم على ثغر وكلكم مسؤولون. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وعلى الأباء أن يتابعوا أبنائهم وأن يحسنوا الظن بالمدرسين وأن يتقوا الله عز وجل. فمن الآباء إن ضرب ولده جاء إلى المدرس ربما لذعه بكلام بسب وشتم، هذا لا ينبغي. المدرس لا يريد منك جزاء ولا شكورا، وهب أن المدرس أخطأ، هو بشر، ينبغي أن تعتذر للمدرس، هب أنه أخطأ. فالذي ينبغي على الآباء أن يتعاونوا وأن يتابعوا وأن يراقبوا أبناءهم. كذلك على المدرسات أن يتقين الله عز وجل وأن يجتهدنا في تحفيظ بنات المسلمين وفي تحفيظ أمهاتنا. وأوصي النساء ألا يجعلن حلقاتهن للبيع والشراء، فأنا أخبرت أن بعض المراكز قد تنقلب إلى سوق، إلى سوق للبيع والشراء، أو إلى مطعم بجلب المطعومات والمأكولات والمعجنات والعصائر، لا بأس بين الحين والآخر، أما أن يكون في كل يوم وفي كل وقت لا. المقصد هو تعلم كتاب الله، هذا هو الأصل. فهذا الذي أريد أن أنبه عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يصلح البلاد والعباد. نسأل الله أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. بارك الله في أهل هذا الحي وفي لجنة هذا المسجد ومن إخواننا المدرسين وغيرهم ممن طلبوا هذه الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.